بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب المناقب ترجمة التاسعة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قصة خزاعة، قبيلة خزاعة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم اللي هو الحنظلي إسحاق بن راهوي، قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي قمعة بنت ابن خندف أبو خزاع، يعني كبير هذه القبيلة أو أبو هذه القبيلة، عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاع، قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: سمعت سعيدة ابن المسيب قال: البحيرة التي يمنع ضرها يمنع ضرها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، هو يمنع للناس ويكون خاص بالطواغيت يعني، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وده يأتي تفسير سورة المائدة يعني. قال: وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو ابن عامر ابن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. قول باب قصة خزاعة اختلف في نسبه مع اتفاق على أنه من ولد عمرو بن لحي. وقد تقدم نسبه في أسلم، وأسلم هو عم عمرو بن لحي، ويقال إن اسم لحي ربيع. وقد صحف بعض الرواة فقال عمرو بن يحيى، ووقع مثل ذلك في الجمع للحميدي، الجمع بين الصحيحين، والصواب باللام وتشديد الياء آخره مصغر عمرو بن لحي. وقع في حديث جابر عند مسلم: رأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك، أبو ثمامة كنية، وفيه تغيير لكن أفاد أن كنية عمرو أبا أثامة أبا ثمامة. ويقال لخزاعة بنو كعب نسبوا إلى جدهم كعب بن عمرو بن لحي. قال ابن الكلبي: لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن على ما يقال له غسان، فمن أقام به منهم فهو غساني، وانخزعت منهم عمرو بن لحي عن قومهم فنزلوا مكة وما حولها فسموا خزاعة، وتفرقت سائر الأزدي. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت: ولما نزلنا ببطن مر تخزعت خزاعة منا في جموع كراكري. وقع في حديث الباب أن عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف، وهذا يؤيد قول من يقول إن خزاعة من مضر، وذلك أن خندف اسم امرأة إلياس بن مضر، واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن خضاعة، لقبت بخندف لمشيتها، إنها كانت بتمشي تهرول تجري يعني، والخندفة الهرولة، واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم، لأن إلياس لما مات حزنت عليه حزنا شديدا، بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت في الأرض حتى ماتت. فكان من رأى أولادها الصغار يقول: من هؤلاء؟ فيقال: بنو خندف، يعني نسبة إلى أمهم، إشارة إلى أنها ضيعتهم. وقمع يقول بفتح القاف والميم بعدها مهملة خفيفة، يقال بكسر القاف وتشديد الميم قمع. وجمع بعضهم بين القولين يعني نسبة خزاعة إلى اليمن وإلى مضر، فزعم أن حارثة ابن عمرو لما مات قمع ابن خندف كانت امرأة حاملا بلحي فولدت وهي عند حارثة فتبناه فنسب يعني إليه، فعل هذا فهو من مضر بالولادة ومن اليمن بالتبني. وذكر ابن الكلبي أن سبب قيام عمرو بن لحي بأمر الكعبة ومكة أن أمه فهيرة بنت عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي، وكان أبوها آخر من ولي أمر مكة من جرهم، فقام بأمر البيت سبطه اللي هو حفيده عمرو بن لحي، فصار ذلك في خزاعة بعد جرهم، اللي هو أمر البيت صار في خزاعة بعد جرهم، ووقع بينهم في ذلك حروب إلى أن انجلت جرهم عن مكة، ثم تولت خزاعة أمر البيت 300 سنة إلى أن كان آخرهم يدعى أبا غبشان أو غبشان. يقول يقول وكان في عقله شيء يعني مجنون يعني، فخدعه قصي قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى منه أمر البيت بأزواد من الإبل، بخمس إبل مجموعة من الإبل يعني، ويقال بزق خمر، أنه أعطاه يعني زي زق خمر أو يعني إربة فيها خمر. فغلب قصي حينئذ على أمر البيت وجمع بطون بني فهر وحارب خزاعة حتى أخرجه من مكة. وفيه يقول الشاعر أبوكم قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهر، وشرع قصي لقريش السقاية والرفادة، فكان يصنع الطعام أيام منا والحياض للماء، حياض يعني زي أحواض كبيرة بيجمع فيها الماء لشرب الحجيج يعني، فيطعم الحجيج ويسقيهم، وهو الذي عمر دار الندوة بمكة، فإذا وقع لقريش شيء اجتمعوا فيها وعقدوه بها. قول عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة، أي هو أبو خزاعة، وقع في رواية أبي نعيم عن إسرائيل بهذا السند عند الإسماعيلي خزاعة بن قمعة بن عمرو بن خندف، وفيه تغيير بالتقديم والتأخير، وعندهم طريق أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل عمرو أبو خزاعة ابن قمع بن خندف، وهذا يوافق الأول لكن بحذف لحي، وبأن يعرب ابن قمع إعراب عمرو لا إعراب أبو خزاعة، وأصوابها الأول. وهكذا روى أبو حصين أو أبو حصين هذا الحديث عن أبي صالح مختصرا. يقول أخرج مسلم من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه أتم منه ولفظه رأيت عمرو بن لحي بن قمع بن خندف يجر قصبه في النار. وأورده ابن إسحاق في السيرة الكبرى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح أتم من هذا ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وسيب السوائب وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمل الحامي، ووقع لنا بعلو في المعرفة، وعند ابن مرضوي من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه نحوه، والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة لكنه قال عمرو بن قمعة فنسبه إلى جده، وروى الطبراني من حديث ابن عباس رفعه أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة، وذكر الفاكهي من طريق عكرمة نحوه مرسلا. وفيه فقال المقداد يا رسول الله من عمرو بن لحي؟ قال أبو هؤلاء الحي من خزاعة. وذكر ابن إسحاق أن سبب عبادة عمرو بن لحي الأصنام أنه خرج إلى الشام وبها يومئذ العماليق وهم يعبدون الأصنام، فاستوهبهم واحدا منها يعني طلب أن يهبوه يعني صنما من هذه الأصنام، وجاء به إلى مكة فنصبه إلى الكعبة وهو هبل. وكان قبل ذلك في زمن جرهم قد فجر رجل يقال له أساف بامرأة يقال لها نائلة في الكعبة، فمسخهم الله جل وعلا حجرين فأخذهما عمرو بن لحي فنصبهما حول الكعبة، فصار من يطوف يتمسح بهما يبدأ بإساف ويختم بنائلة. وذكر محمد بن حبيب عن ابن الكلبي أن سبب ذلك أن عمرو بن لحي كان له تابع من الجن يعني كان له جنية اتصل يعني به يقال له أبو ثمامة، فأتاه ليلة فقال أجب أبا ثمامة، فقال لبيك من تهامة، فقال أدخل بلا ملامة، فقال إيتي سيف جدة الوساحل جدة يعني تجد آلهة معدة فخذها ولا تهب وادعو إلى عبادتها تجب. قال فتوجه إلى جدة أو جدة فوجد الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريس وهي ود وسباع ويغوث ويعوق ونسر، فحملها إلى مكة ودعا إلى عبادتها، فانتشرت بسبب ذلك عبادة الأصنام في العرب، وسيأتي زيادة شرح ذلك في تفسير سورة نوح إن شاء الله تعالى. قول في الرواية الأخرى عن أبي هريرة عمرو بن عامر الخزعي كذا وقع نسبه، يعني في عن ابن مسعود عند أحمد ورضوه أول من سيب السوائب وعبد الأصنام عمرو بن عامر أبو خزاع، وهذا مغاير لما تقدم، هو عمرو بن لحي، وكأن نسبه إلى جده لأمه عمرو بن حارثة بن عمرو بن عامر، كأنه يقول هو نفسه عمرو بن لحي، ولكن عامر هذا هو جده لأمه، وهو مغاير لما تقدم يعني من نسبة عمرو بن لحي إلى مضر، فإن عامرا هو ابن ماء السماء ابن سبأ وجد عمرو بن لحي عند من نسبه إلى اليمن، ويحتمل أن يكون نسبه إلى إليه بطريق التبني كما تقدم من قبل، وسيأتي الكلام على الوصيلة والسائبة وغيرهما في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى. قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، والترجمة اللي بعدها باب قصة زمزم. وفي الواقع هنا لم يذكر قصة زمزم، ولكن هو ذكر قصة عمرو بن لحي، قصة إسلام أبي ذر، وبعد ذلك قصة زمزم وجهل العرب، فهو غريب هنا ذكر باب قصة زمزم. قال الإمام البخاري حدثنا زيد هو ابن أخزم أبو قتيبة سلم ابن قتيبة قال حدثني مسنى ابن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال قال لنا ابن عباس ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال قلنا بلى. قال قال أبو ذر كنت رجلا من غفار، قبيلة غفار أبو ذر الغفاري، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه واتني بخبره. قال فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهي عن الشر. فقلت له لم تشفني من الخبر، فأخذت جرابا وعصا، يبدو جراب في يعني خبز يأكله في الطريق وعصا، ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، كأنه خايف يسأل عنه وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد، يعني يبات ويعيش في المسجد الحرام ويشرب من زمزم وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى أن يسأله. قال فمر بي علي رضي الله عنه فقال كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل، يبدو أخذه يطعمه. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره، يعني ما يقولش التجاي لي ولا علي رضي الله عنه يخبره بشيء. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، كأنه بات عنده وفي الصباح ذهب إلى المسجد مرة ثانية، غدوت إلى المسجد لا أسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقلت أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال ما أمرك؟ فبدأ علي بن أبي طالب فسأله قال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي، يزعم يعني يقول، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقى، فقال له أما إنك قد رشدت، يعني إن هذا يعني تصرف رشيد أو عاقل أنك تأتي تسأل. قال هذا وجهي إليه، كان يقول أنا رايح يعني عنده، فاتبعني وادخل حيث أدخل، لأن دي كان فترة الإصرار بالدعوة أو في مكة عندما كان المسلمون يعني خائفين. قال فاتبعني وادخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامضي أنت، يعني وخايف حد يعرف أنهم اتبعهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيؤذيهم. فقال فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك قمت إلى الحائط، حائط اللي هو البستان أو الحديقة، كأني أصلح نعلي وامضي أنت، فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له اعرض علي الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. كأنه خاف عليه، لأنه رجل غريب وخاف عليه من أهل مكة، فقال ارجع إلى بلدك وطبعا يستمر على الإسلام ثم يأتي ينصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر يعني أمره. قال فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. قال فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فقاموا فضربت لأموت، يعني ضربوه من أجل أن يقتلوه. قال فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم، فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، يعني خوفوا من قبيلة غفار، خوفوا من التجارة بتاعتهم أو من سفرهم عندما يمرون على هذه القبيلة. قال فأخلعوا عني، فلما أن أصبحت الغدا رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع بي مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالتي بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله. ده كلام ابن عباس ونحن نقول رضي الله عنه. قوله باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري، هكذا في رواية أبي ذر عن الحموي وحده وصاغت للباقين، وكأنه أولى لأن هذه الترجمة ستأتي بعد إسلام أبي بكر وسعد وغيرهما. أن زيادة باب قصة زمزم يعني ليس يعني هنا موقعها، وقع الأكثر هنا قصة زمزم وجه تعلقها بقصة أبي ذر، ما وقع له من اكتفاء بماء زمزم في المدة التي أقام فيها بمكة. كان في القصة أنه هو صار يشرب من زمزم حتى صار له عكن، يعني صار يعني سمينا يعني، وسيأتي شرح ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى. باب قصة زمزم وجهل العرب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة، طبعا حماد بن زيد وأيوب السختياني ومحمد اللي هو ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. فكان هذه قبائل يعني مشهورة ومعظمة عند العرب، أسد وتميم وهوازن وغطفان، ولكن أسلم وغفار ومزينة وجهينة لما بدروا بالإسلام صاروا خيرا منهم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم، إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قول باب قصة زمزم وجهل العرب كذا لأبي ذر ولغيره باب جهل العرب هو أولى، إذ لم يجري في حديث الباب لزمزم ذكر، وأما الإسلام عليه فجمع هذه الحديث في ترجمة واحدة وهو متجه. قوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم أي بناتهم، أن الولد يطلق على الذكر والأنثى، وسيأتي بيان ذلك في التفسير إن شاء الله تعالى، ويؤخذ من هذه الآية مطابقة للترجمة من قول عباس إذا صرك أن تعرف جهل العرب في قتلهم البنات يعني، وإذا المأمودة سئلت بأي ذنب قتلت. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.